شافيع الخطايا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. عشت للمخلص حبة ماري جرجس، ولم بانطونيوس حبيبك سندك في البرية. شافيع الخطايا يا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. في الرزي قد بنيت وفي الخطط ببنيت، والكل بيشهد يا بنا بالخدمة الحقيقية. شافيع الخطايا يا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. عشت العمر تصلي للرب يسوع تملي، بعت متع الدنيا في ثانية واشتريت الأبدية. شافيع الخطايا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. سندت الضعفاء أعطيت الفقراء، وكسبت السماء يا بنا بسيرة نقية. شافيع الخطايا يا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. غلبت الشهوات عملت المعجزات، وهبك رب القوات مواهب سمائية. شافيع الخطايا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. على المذبح صليت بالدموع وبكيت، ليسوع اترجيت يا بنا يزيل كل خطية. شافيع الخطايا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة حب حية. علمنا وداعتك واسندنا بشفاعتك، واذكرنا قدام فادينا باكر وعشية. شافيع الخطايا مليان محبة، حياتك يا أنباب وذبيحة